قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. لما الفتحة لما وتكتمون الحق الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، ذكر تعالى جريمة أخرى من جرائم أهل الكتاب ووسيلة من وسائل إغلالهم الناس، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. طيب، تقدم أن هذا استفهام توبيخي وهو من نوع الإنكار عليه، فنقول: ثم وبخ تعالى أهل الكتاب على جريمة أخرى من جرائمهم ووسيلة من وسائل إضلالهم الناس، ثم وبخ تعالى أهل الكتاب على جريمة أخرى وبخ تعالى أهل الكتاب على جريمة أخرى من جرائمهم وسيلة من وسائل إضلالهم الناس، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل

لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. وهكذا روي عن قتادة والسدي والربيع وأبي مالك. طيب قوله هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم وهو أنهم اشتوروا بينهم يعني تشاوروا أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح. فإذا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني أول النهار. وكيف سيظهروا ذلك عمليا؟ كيف سيظهرونه بعمل؟ أن يصلوا صلاة الصبح مع المسلمين. فإذا جاء آخر النهار سدوا إلى دينهم ويعودون إلى اليهودية ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقص وعيب في دين المسلمين. فمن الذي سينخدع بهذه الحركة؟ أو من الذي ستنطلع عليه أو سيتأثر بها؟ قال ابن كثير رحمه الله الجهلة. طبعا المنافقون سيقولون بالتأكيد هؤلاء ما رجعوا إلى دينهم إلا أنهم اطلعوا على منقصة أو على عيب في دين المسلمين. فممكن تكون الحركة هذه مؤيدة للمنافقين أو أن المنافقين سيستثمرون هذا أو هو يعني أمور أهل الباطل يعين بعضهم بعضا عليها وسلاسل من المكر حلقات من المكر والخداع واحد يبدأ والثاني يعلق. فممكن تكون هذه يعني الحركة هذه المنافقون سيقولون أو سيعلقون عليها. اليهود يفعلونها الملفون يعلقون عليها ينشرون الكلام. هي مؤامرة والمقصد منها ما هو؟ فت في عضد المسلمين، تشكيك المسلمين في دينهم، أيضا حتى غير المسلمين الذين يريدون الإسلام يصدونهم عنه بهذه الفعلة. طيب إذن يعني الآية على حسب ما جاء عن السلف في تفسيرها أن المقصود بها اليهود، مع أن الخطاب لأهل الكتاب يدخل فيهم اليهود والنصارى، لكن على ما ورد من السلف في تفسيرها أن مثل مجاهد وغيره أن اليهود هم الذين فعلوا، صلوا يهود صلت الفجر وكفروا آخر النهار. طيب هذه الفعلة قد تولى كبرها جماعة منهم، ولازلنا في التعبير يعني عبارة وقالت طائفة من أهل الكتاب. فلما قال عز وجل ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، قلنا المقصود أحبارهم كبارهم. هنا قال وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه يعني مؤامرة دنيئة. من الذي تولى كبرها؟ ما المقصود طائفة من أهل الكتاب؟ جماعة من أهل الكتاب. طبعا ورد يعني أنهم والله أعلم أنهم 12 من أحبارهم كبرائهم، منهم عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف وكعب الأشرف فهؤلاء من كبار اليهود، من مراجع اليهود الدينية، تآمروا فيما بينهم، قال بعضهم لبعض: إذا وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل، قال الطائفة فيما بينهم: إذا هذا أمر فآمروا عليه، ما أعلنوا، ما قال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، هذا ما قالوا علنا، هذا قالوه فيما بينهم. وقال الطائفة من، حتى إذا كتبنا التفسير نقول: وقال الطائفة من أهل الكتاب فيما بينهم. نقول: ثم بين تعالى شيئا من كيد اليهود، ثم بين تعالى شيئا من كيد اليهود، وكشف للمؤمنين أمرا من مكرهم وكيدهم، فقال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب، جماعة من أحبارهم ورؤسائهم، تآمروا فيما بينهم، متآمرين فيما بينهم، آمنوا أظهروا المتابعة والتصديق بين قوسين بالذي أنزل على الذين آمنوا القرآن والإسلام، أو القرآن والشريعة، أظهروا طيب بالذي أنزل على الذين آمنوا القرآن والشريعة، وجه النهار أوله، وذلك بصلاة الفجر مع المسلمين إلى الكعبة، واكفروا به، ارجعوا عنه وارتدوا إلى دينكم آخره آخر النهار وعودوا لصلاتكم إلى بيت المقدس. لعلهم العامة والجهلة يرجعون يتركون دينهم فيتركون الإسلام ويرتدون عنه ويقولون ما رجع أولئك الأحبار إلى دينهم وتركوا الإسلام إلا لنقائص وعيوب اطلعوا عليها. وأهل الكتاب وأن أهل الكتاب أعلم وقد جربوا الدينين. وفي الآية إطلاع الله عز وجل نبيه وأولياءه من المؤمنين على أسرار اليهود ومكرهم، وهذا من تأييد الله لعباده. وفيها فضح أهل الباطل ليكون أهل الحق على بينة، فيحذروا منهم. وفيها علم الله بالخفيات، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وفيها سعي أهل الباطل لتشكيك أهل الحق في دينهم، واستعمال أنواع المكر والحيلة لأجل ذلك، والتظاهر بأمر للتوصل إلى آخر. وفي الآية معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، بإطلاعه على أمور من الخبايا والخفايا، كما أطلعه على أمور الخفايا والخبايا بين قوسين، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وين جاءت هذه؟ وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وين جاءت؟ في قصة، في قصة يوسف، لأن إخوة يوسف لما أرادوا، لما اجتمعوا تآمروا على إلقائه في الجب وكيف يتخلصوا منه، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام حاضرا ولا كان حيا في ذلك الوقت. فإذا وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، كذلك هؤلاء اليهود، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لديهم، ما كان حاضرا معهم لما أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يقولون آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخر. طيب، قلنا تثبيت المؤمنين لكشف حيل المناخير الكفار أو أهل الباطل، تثبيت المؤمنين بكشف، لا ما فيك تأييد هذا، ما في تثبيت المؤمنين، ما في شيء عن تثبيت المؤمنين. طيب نكتب وفيها تثبيت المؤمنين، تثبيت المؤمنين فيها تثبيت المؤمنين بهتك أستار من يتربص بهم من المجرمين. وفي هذا أيضا زجر لأولئك المجرمين ووازع حتى لا يعودوا إلى مثلها. فإذا الفائدة هذه مزدوجة، يعني قضية فضح المؤامرة، فالمؤمنون يزدادون ايش؟ ثباتا، واليهود يعني خاف ان هذه فضحت، فالان يعني خافوا اذا سووا شيء ثاني ينفضح ايضا. ففي هذا ايضا تثبيط لاهل الباطل، يعني في تثبيط للمؤمنين وتثبيط للمجرمين. طيب وفيها أن أهل الكفر الصرحاء قد يسلكون مسالك المنافقين. وأساليبهم ويستعملون أساليبهم. وفيها أن على أهل الإيمان الحذر من الموافقة المفاجئة من أعدائهم لهم، الموافقة المفاجئة من أعدائهم لهم، فقد يكون وراء الأكمة ما وراءها. فالحين الآن كيف يعني ممكن نقول مثلا أو نضرب أمثلة؟ نقول فقد يدخل اليوم فقد يتظاهر اليوم بعض الكفار بالدخول في دين الإسلام ويعلن ذلك، ليرتدوا بعد مدة وجيزة ويكتبوا ويصرحوا بأنهم لم يسعدوا بهذا الدين وأنهم جربوه فوجدوه مرا نكدا ونحو ذلك. وتستغل مثل هذه المواقف والقصص من قبل الأعداء فيبرزونها في إعلامهم ويضخمونها في حربهم النفسية على المسلمين. ومثل هذا ما قد تفعله بعض الفاسقات المنافقات من ارتداء الحجاب مدة من الزمن وإظهار التوبة واعتزال بعض المعاصي ثم الارتداد المفاجئ والعودة إلى سابق عهدهن لتشكيك العامة من المسلمين في الطاعة وأن حياة التدين لا تطاق لا التمثيل بالحجاب أهون لأنه هي تقول إني أنا أمثل يعني أنا لست يعني أنا هذا تمثيل لكن هذاك ما يصرح هذاك يبين الحقيقة إن خلاص صرنا وارتدينا الحجاب خلاص تركنا التمثيل والغناء ونتنصر والفن يعني فجأة نزع الحجاب وأن هذه حياة تدين ما تأكل عيش ما في ما استفدنا فهذه يعني سبحان الله شغل اليهود هذا الذي يفعل وممكن تدفع لهن أموال لهذا حجاب الآن صاير يعني بالذات إذا كان أصلا أول كذا مجرد غطى زينة عند شيء مشان ما تحصل سبحان الله يعني إن مثلا غطت وجهها وحجاب كامل غطت الشعر خلعت الشعر كشفت الشعر غطت الشعر غطت الشعر كشفت الشعر ما تجد اعتزال كامل تعليق القضية كلها يعني بشيء من غطى الشعر انه هذا هو اللي نقلها وهذا اللي رجع حجاب يعني ولا يبين زينتهن يعني حتى التمثيلية ما هي راتبة شوفة يعني هو ممكن يكون هو يعني صاحب المؤامرة الخبيثة أو ممكن يكون هو مستعمل في المؤامرة يعني غير مخطط هو مجرد منفذ أداة ممكن نقول وفي هذا حرب نفسية للتائبات الحقيقيات ممن ترك عفن الفن وتثبيط لمن يهم بالتوبة وقطع الطريق على من يريد التغيير. وقطع الطريق على من يريد العودة إلى الحق. طيب إيش فيه من فوائد أخرى في الآية؟ ماذا حتى الرشيد؟ يعني فيما مضى على كلام المفسرين بعض السلف نعم فعلوا ذلك. قال مجاهد صلت اليهود صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وكفروا آخر النهار مكرا منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن كانوا اتبعوا أنهم سووها فعلا. أيوة في شيء جاي نحضر وصلي في يمان ما يعني شلون هذه توبة موسمية ولا توبة في آخر النهار وعودة طبعا هذول الفنانات الآن المعتزلات أو التائبات هو الوضع ملخبط طبعا لا شك الآن أنت ما هو الحرب هذه في لها نتائج يعني الواقع أولا صرت الآن ما تدري إيش من التائبة الحقيقية من التائبة ما هي حقيقية وممكن تأتي امرأة تتوب حقيقة من الفنانات هؤلاء فيجي واحد يقول يمكن هذه تمثيلية ويمكن ما اشترانا يمكن بعد شهر ستخلع الحجاب ولا تصدقوها يعني من خبث المؤامرة هذه إنه التائبين الحقيقيين ممكن يوقف منهم موقف سلبي وإذا فصلنا لما قلنا قطع الطريق على شوف قطع الطريق على من إيش قطع الطريق على من يريد العودة إلى الحق والتشكيك في أصحاب التوبة الصادقة ونضيف هذه العبارة والتشكيك في أصحاب التوبة الحقيقية الصادقة لأنك الآن أنت فعلا في خضم الخلط الحاصل الآن أو المؤامرات هذه المؤامرات الآن في أكيد بعض الحالات يعني قالوا يعني بعض هؤلاء الفنانات أنها أظهرت التوبة وأنها ارتدت الحجاب وأنها اعتزلت الفن وأنها كذا وطلعت تصريحات وصارت لأن سرعة الصحفيون المجلات يبغوا مادة ومثل هذه الأخبار تستهويهم ويسرعون إليها وإذا كانت مؤامرة من المصلحة نشر توبة هذه الفنانة على أوسع نطاق إذا كانت مؤامرة من المصلحة أن يقال اعتزلت حتى يشيع الخبر ليش؟ لأنه حتى يكون الأثر بعد ذلك مضاعف فلما انتهي شهر هذا التمثيلية المشكلة التمثيلية جوا وبرا تمثيلية في داخل الاستديوهات تمثيلية برا أمام العامة كلها تمثيل فلذلك بعد شهر إذا تركت ورجعت يشيعون الرجوع وتتسابق المحررون والصحفيات وكذا وأنك ليش طيب اعتزلتي وليش السبب وكذا ليش رجعتي مرة ثانية وليش شلتي الحجاب فهنا يبدأ الاصطياد في الماء العكر يعني هذه اكتشفت أن حياة هذه تشدد وأن يعزل الإنسان عن المجتمع ويعزل الإنسان عن العطاء الإيجابي، وأني لما التزمت ما استفدت شيء، وأني يعني صرت كذا منبوذة والجمهور تبعي راح وأنه كذا، فلذلك يعني ما هذا هو إقناع الناس أنه التدين ما يأكل العيش، وأن ما التدين هذا يعني انعزال وكآبة كآبة كذا وحياة كئيبة يعني ما فرجعنا إلى إيش؟ المساهمة في بناء المجتمع والعطاء حتى لا يتوقف العطاء. والحقيقة أني أنا مع مناشدات جمهوري ما استطعت أنه يعني شوف الكلام يعني خبز حقيقة حقيقة. فإيش ينتج عن هذا؟ طبعا الناس اللي يفكروا كانوا مفكرين ويتحجبوا، أو نساء مثلا فكروا يتحجبوا خلاص ليش واحد يروح ويجي خلاص ما خلينا خلينا محلنا أحسن. ولذلك واحدة من التي خلعنا الحجاب مؤخرا تقول يعني كان أطلقت تصريحا مفاده أنها يعني ما تبغى تسيء إلى الحجاب. شوف الخبز ليش خلعت الحجاب؟ قالت يعني أنا ما أبغى أسيء إلى الحجاب، إني أنا بما أني أبغى أستمر في التمثيل وأستمر في هذا فما في داعي أسيء إلى الحجاب فشلته. يعني زي واحد مثلا يعني حلق لحيته فجأة، ليش حلقت لحيتك يا فيام؟ قال والله أنا شفت إني أنا إنسان ضعيف وأنا أكذب وأنا يعني عندي مراوغات ومعاملات محرمة وكذب وأشياء، فقلت أنا ليش أسيء إلى الدين؟ ليش أسيء للحية؟ فعلي الناس يشوفوا سيرة السيئة وأفعال هذه السيئة، فيعني أنا أكون سبب اتهام المتدينين واللحية وأن اللحية، فأنا إكراما للحية حلقتها. هذا يعني من الـ من الـ من التعليقات السخيفة. لأن الآن يعني أضاف إلى منكراته منكرا آخر، هذه النتيجة. الحين واحد صار يقول عنده غيبة ونميمة وسرقة ورشوة وخداع وكذا وحلق اللحية، يلا زيادة منكر زيادة، هذا اللي في حقيقة صار. وكذلك هذه المرأة يكون عندها مثلا انها تبغى تغني وتخلع الحجاب، يعني صار عندها كانت منكر صارت منكرين، فإذا قيل لها قالت يعني ما أبغى أسيء للحجاب خلاص أنا مثلا صاحبة علاقات رومانسية وأدوار كيف أبغى أسيء للحجاب. أصلا الحجاب يمنع يعني مثل الإنسان إذا يعني أطلق لحيته في أشياء صار عنده مانعة نفسية، يعني لا يستطيع أن يظهر في بعض الأماكن ويفعل بعض الأشياء لأن اللحية ترده. اللحية يعني نوع من الحماية، لأنه يعني شوف هو فعلا ما يتناسب لحية مع كذا ما يتناسب، فلذلك ما يعني يحجم عن أشياء لأجل اللحية اللي عليه. وكذلك المفروض يعني الآن يعني بما أنها متحجبة يعني ما يليق ما تحس أنها يمكن أن تمثل أدوار مثلا فيها إظهار لقطات ما يسمونه اللقطات المخلة بالأدب، وكله مخل بس يعني هذه يعني فيها أشياء صارخة. فبالعكس الحجاب واللحية يساعد الإنسان على أن يرتقي، وأنه فيه أشياء ما يستطيع يسويها، لأن الناس يقول لو عيب عليك أنت ملتحي كيف تسوي كذا، أو يقولون لها اختشي أنت محجبة كيف تسوي كذا، فهذا في الحقيقة اللحية والحجاب عامل ردع، لكن لما المرأة تشيل الحجاب والرجل يشيل مظاهر التدين منه لو سوى شيء ولا شيء يعني هذا أنت أصلا معليش أصلا هو واضح واضح من شكله أنه بايعها خلاص، هو واضح من شكله أنه خلاص يعني، فيصير الواحد ينزلق من مصيبة إلى مصيبة. فلذلك الزعم أنه نشيل الحجاب حتى ما نسيء الحجاب ونشيل اللحية حتى ما نسيء اللحية هذا خدعة شيطانية، كلام هو مقصود منه الواحد يروح من أسفل إلى أسفل ذاتين ينحدر زيادة يعني. على أقل اللحية تمنعه من حتى لو منعته من 50% من المنكرات يعني شالها خلاص ما في عوائق كله اشتبه. أيوة أو قذر كذا أو قذر كذا يعني هي يعني إنه هذا يعني الكلام التي تقول إذا خلعت الحجاب إني أنا اكتشفت إنه ما في فرق يعني سواء الحجاب ولا بدون حجاب، المهم من جوا كيف، طيب المهم من جوا كيف ومو مهم من برا واحد يفتن المرأة تفتن الشباب ولا هذه مو مهم، المهم من جوا كيف طيب ومن برا كيف. وقضية ارتباط الظاهر بالباطن هذه قضية مهمة جدا، هذه التي يغفل عنها هؤلاء أو يتجاهلونها، أن في الشريعة الظاهر مرتبط بالباطن، إذا في جوا شيء يظهر لبرا يعني إذا كان في خشوع في القلب سيظهر على الجوارح صح ولا لا، وإذا ما في خشوع في القلب في حركات كثيرة في أثناء الصلاة ولعب عبث في عبث كثير يعني الواحد كل شيء يتحرك طيب ينزل طيب، هذه حركات ظاهرية لكن تدل على إيش؟ على أن القلب ما لو في خشوع ما تحرك كل الحركات هذه، لو خشع هذا لخشع الجوارح، لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، ففي ارتباط شديد بين الظاهر والباطن، بل الظاهر أيضا له يعني تقييد لحركات الإنسان وتأثير عليها. ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم لما تكلم على التشبه ناقش الشبهة هذه، التشبه بالكفار في الأفعال الظاهرة يعني قال لبعض الناس مثلا طرحت قضية أنه يعني بعض الناس يقول ليش تدققوا علينا في الظاهر، وإذا كان لبسنا مثل الكفار وإذا كان سوينا شعورنا وهيئتنا وأشكالنا المهم من جوا يكون واحد سليم، فقال ما يمكن كيف واحد شبه الكفار في الظاهر يكون سليم من الداخل، ما يمكن ما يكون تشبه الكفار في الظاهر إلا والعقيدة من الداخل فيها خلل في قلبي خلل وانحراف. وذكر رحمه الله قال يعني ان كيف تأثير الظاهر على الانسان، لو ان رجلا لبس ملابس الجند، انت نفسك الان كيف مشيتك العادية طريقة معينة، لو لبسناك لباس ضابط وقلنا لك امشي بين الناس، الضابط نفسه لما يلبس ملابس العمل تصرفاته تختلف لما يلبس ملابس المدني صح ولا لا، لما يلبس ملابس المدني ياخذ راحته يعني، لما يلبس ملابس العمل يقول له احترم البدله اللي عليك واحترم واحترم واحترم، ليش؟ ما هي ظاهر بدله، لكن الظاهر له اثر على الانسان وعلى تصرفات الانسان وعلى حركات الانسان، فما في يعني التلازم بين الظاهر والباطن هذا أساسي في الإسلام. هؤلاء يريدون إحداث الفصل، لا ما هو يعني انها ما هي محجبة، يعني انها ممكن قلبها مملوء بالايمان. طيب وينه؟ لو كان ذلك لظهر، لظهر يعني لظهر اثره. ايش؟ الإيمان، الإيمان يعني اعتقاد بالجنان القلب ونطق باللسان وعمل بالأركان بالجوارح. يعني المقصود منه أنه سيظهر على الأقل النطق، هذا ليس شيئا ظاهرا. طيب في شيء؟ هذا طبعا ما له علاقة بموضوعنا هذا الآن، يؤمن وينزل ويكفر آخرة، ولكن له علاقة بقضية شن الحرب على المتدينين عموما. مثل إيش يعني؟ هذا يشبه كلام المنافقين لما جاء واحد من المسلمين بصرة كادت كفه تعجز عنه، وواحد جاب شيء قليل. إيش قال المنافقون عن المؤمن المتصدق بالشيء الكثير؟ قالوا هذا مرائي، واللي جاب قليل لأنه ما يملك إلا هذا، قالوا إن الله غني عن صدقة هذا. إيش القصد؟ تثبيط، حرب نفسية، تثبيط الناس عن الدين، عن تثبيط الناس عن التدين، تثبيط الناس عن التدين فيجي، أو عن أفعال الخير، تثبيط الناس عن الخير. فإذا جاء واحد بصدقة كثيرة قالوا شوف المرائي هذا كيف، وإذا جاء واحد صدقة قليلة هذه حيلته، قالوا إيش تفيد يعني، إيش تنفع هذا، الله غني عن صدقة هذا. وكذلك لما تيجي مثلا واحدة تتحجب يقول ها ما ندري إيش وراه، يمكن دفعوا لها فلوس، دفع لها ثري خليجي مدري كيف فتحجبت، كلام هذا قالوه مرارا. حتى أحيانا مشكلة أهل الباطل من غبائهم، يعني يقولوا أول شيء الكلام بعدين يقولوا يكرروا كثير فيصير مستهلك، اكتشف أنه يعني لو قالوه مرة أو مرتين يمكن يكون أكثر تأثيرا، بس هم يقولوا الشبهة فيرددوها فخلاص مستهلك، ما في تنسيق أحيانا بينهم، تنسيق جيد يكرر الخطأ. فهذا موضوع جدير بالنقاش حقيقة، ولعلنا نتطرق إليه في خطبة، اللي هو أساليب المنافقين في صد الناس عن التدين، أساليب المنافقين في صد الناس عن التدين. هذا موضوع بالحقيقة يعني ينبغي قوة، لأن هذا الآن مستعمل على نطاق واسع، هذا الآن مستعمل على نطاق واسع، ولذلك لابد من الحديث عنه، ولعل إن شاء الله نخصص له خطبة الموضوع هذا. طيب ها؟ وحتى ما ننسى نكتب هذا عنوان الموضوع، أساليب المنافقين في الصد عن التدين. يعني نذكر منها مثلا إذا تحجبت قالوا اصبروا ستخلع حجابها بعد قليل، أو دفع لها ثري مالا لتعتزل، وقلنا المكثر من الصدقة يقولون مرائي هكذا. ويتهمون من تاب من الفنانات بأن ماضيها كان سيئا استوجبت التوبة. وأيضا يقولون أنه لما كانت جميلة كشفت يعني، ولما تقدم بها السن تحجبت كي لا يظهر قبحها. نعم. أيوه. هم يعملون هذا من أحد أنهم عملوا كانوا عمل ما وصلوا في المرحلة إلا مؤخرا، أما في البداية كان عندهم أمل. مشكلة صد عن دين الله له طرق كثيرة. طيب، قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. عن ابن عباس قال: ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها: ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به؟ قال أبو عيسى: وفي الباب عن سلمة بن المحبق وميمونة وعائشة وحديث ابن عباس حسن صحيح. طيب، ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها يعني لأصحاب الشاة: ألا نزعتم جلدها؟ معنى ذلك أن جلد الميتة ممكن الانتفاع به إذا دبغ، وإذا ما دبغ ما يجوز الانتفاع به. إذن أنا الذي نفهم من الحديث: ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به، أن جلد الميتة بعد الدباغ يجوز الانتفاع به، بيع، لبس، استعمال، افتراش، أي شيء. لقد ورد هذا الحديث بألفاظ أخرى كما جاء عند ابن حبان: دباغ جلود الميتة طهورها. وكذلك جاء عند مالك وأبي داود والنسائي من حديث ميمونة: لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة، فقال: يطهرها الماء والقرض. وهذا المستعمل في الدباغ المادة يعني. وأما حديث عائشة فقد أخرجه الخمسة إلا الترمذي، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت. الترمذي لما روى الحديث وقال عنه حسن صحيح، روي من غير وجه عن ابن عباس، وروي ابن عباس عن ميمونة، وروي عن سودة، وسمعت محمدا يعني البخاري يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأيضا ممن قال به أبو حنيفة رحمه الله، وقال الإمام محمد في موطئه بعد ذكر حديث إذا دبغ الإهاب فهو الطهر، وبهذا نأخذ وإذا دبغ إهاب الميتة فقد طهر وهو زكاته، كأنك ذكيت الآن، ولا بأس بالانتفاع به ولا بأس ببيعه، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله. فمحمد بن حسن الشيباني وغيره حتى من الفقهاء ومن تلاميذ أبي حنيفة يقولون بمذهب أبي حنيفة، وقال قول أبي حنيفة إنه يطهر إلى دبغ. وما هو القول الآخر؟ القول الآخر إنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، خرص ميتة ميتة ما ينتفع منها بشيء أبدا، مهما عملنا فيه فهو نجس. ولكن ما دام ثبت الحديث، طيب ألا نزعتم جلدا ثم دبغتموه، وأيما إهاب دبغ فقد طهر، ويطهره الماء والقرض، ودباغ جلود الميتة طهورها. يعني ما دام ثبت كل هذه الأحاديث إذن ينبغي العمل بها، ويقال بإباحته. الدباغ عملية، الدباغ له مواد، له مواد تستعمل فيه، لكن إيش يعني نتيجة الدباغ أو عملية الدباغ هذه تؤدي إلى إيش؟ حفظ الجلد، حفظ الجلد وإزالة الروائح الكريهة عنه، ومنع الرطوبة والعفن من التسرب إليه، وإزالة يعني رطوبات النجسة باستعمال أدوية أو مواد معينة. فإذا كل هذا من فوائد الدباغ، فيمنع الجلد من الفساد ويحفظه ويزيل رائحته الكريهة ويزيل ويمنع عنه الرطوبة والعفن بمواد معينة تجعل فيه. أما فوائده فكثيرة طبعا، خلاص أن الجلود الآن تصنع منها الملابس والحقائب والأحذية والأحزمة، يعني الآن المصنوعات الجلدية شيء يعني خلاص غزا وجود. طيب فالآن من وين يجيبوا هذا؟ في حيوانات كثيرة لابد أن تقتل ليؤخذ هذا الجلد فيدبغ. طيب الحديث المقابل لهذا والذي جعل بعض العلماء يعني ما يأخذ ب بموضوع الدباغ هو حديث عبد الله بن عكيم، أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. الترمذي إيش قال؟ كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، فيقول أن أحمد كان يعني يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أباح لهم ثم منع. الآن المنع في حديث إيش؟ لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، لأن عبد الله بن عكيم مخضرم طيب، وجاءه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ألا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب. والإهاب ما هو؟ هو الجلد. هذا الحديث لو ثبت كان خلاص ناسخ، لأن هذا متأخر حديث ذات الكتاب، جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه لألا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب. لكن المشكلة أن الحديث هذا حديث معلول، لا يقاوم الأحاديث الأكثر صحة واشتهارا أبدا، ولا يمكن أن يقارب أحاديث الإباحة في الصحة والقوة، ولذلك قالوا تزلزل الرواة فيه، تزلزل الرواة فيه في حديث لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، حتى قال ابن الجوزي حديث مضطرب جدا، مضطرب جدا. ولذلك ما هو الحديث الأصح والأشهر؟ الانتفاع، هذا هو. فلذلك رأي جمهور أهل العلم قالوا إن أحمد رجع إليه هو هذا. طيب. السؤال من قرأ الاستعاذة ثم قرأ آية في وسط السورة بدايتها لفظ الجلالة أو ضمير يعود على الله، هل في سوء أدب مع الله؟ هو إيش يعني، ما هو مستند الذين قالوا بالمنع، وما هي المسألة أصلا؟ المسألة أن يجي واحد، إنه هل يصح أن يجي واحد يقول مثلا آية تبدأ بلفظ الجلالة الله لا إله إلا هو الحي القيوم مثلا، فيجي واحد يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله، فيصير عندك الشيطان الرجيم لفظ الجلالة وراه، فيقول هذا يعطي معنى إيش؟ قبيح إنك تجيب إنك طيب ماذا يعني لماذا؟ قالوا هو شوف أما قضية الوصل فلا، يعني واحد يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من الله هنا كذا وربنا، لا ما يصح، ما لا لا لا يفعلها أبدا. لكن إذا قطع قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، سكت ثم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه، فلا بأس ولا حرج، خلاص هو مأمور بالاستعاذة عند تلاوة القرآن، راح أتى بالاستعاذة وبدأ القراءة وكان طلع مطلع الآية في لفظ الجلالة، ما هذا ما قصد أولا، وثانيا ما وصل، ما وصلها ما وصل. فالمهم يعني بعض الأشياء تراعى بس ليس إلى حد الوسوسة، بعض الأشياء تراعى وفي وجهها، ما هو يعني نمشي إلى حد الوسوسة لا. يقول استدراكا للسؤال خاص بالزكاة على الشقة المؤجرة، نظام الإيجار عندنا شهري وليس سنوي، فهل تدفع الزكاة على رأس المال قيمة الشقة الحالية أو على مجموع الإيجار الشهري على مدار السنة؟ ليس هناك زكاة على قيمة الشقة لأن الشقة معدة للإيجار وليس للبيع، فلا يجب عليكم إخراج الزكاة على قيمتها. الإخراج الزكاة سيكون على ماذا؟ على الأجرة إذا حال عليها الحول عند جمهور العلماء، يعني إذا قلصها وحال عليها الحول أو على الباقي منها تطلع الزكاة، وقال بعضهم إذا أخذت الأجرة زكيها مباشرة، زكاة المستغلات. طيب مثل يعني وآتوا حقه يوم حصاده، لما طلعت العائد أو المستغل الغلة، لما طلعت الغلة طلع الزكاة. امرأة مصابة بضعف وضمور في العضلات لا تستطيع أن تمشط شعرها وليس لها أولاد يساعدوها فتقص شعرها على رقبتها كقصة الرجال. لا، هو التشبه لا يجوز إذا كان مثل الرجال، لا يجوز. لكن تقص إلى يعني الكتف لا مانع، تقص إلى يعني. ورد عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام أنهن كن يقصصن شعورهن، أن خلص الزوج مات عليه الصلاة والسلام فحتتزين لمن الآن، فكن يقصصن الشعر إلى الوفرة والجمة، يعني إذا تعدى شحمة الأذن إلى الكتف، بين شحمة الأذن والكتف. أما قص مثل الرجال لا، إذا كان قص مثل الرجال لا، بس تقصره إلى أن لا يبلغ حتى تقصير الرجال، ممكن تقصه وتقصره بحيث لا يبلغ حد تقصير الرجال. تقول فتاة ملتزمة تعيش مع أبيها الذي لا يصلي ويرفض تزويجها، فتقدم لها قريب ملتزم، فهل يجوز أن يكون وليها خالها أو عمها وتتزوج بدون موافقة أبيها؟ الجواب تذهب إلى القاضي. القاضي إذا علم حال أبيها ورفضه عين الذي بعده وليا، سحب الولاية من الأب ونقلها مثلا إلى العم، مثلا نقلها إلى العم بعلم القاضي. امرأة وضعت حملها الأول طبيعي وحدث تهتك في عنق الرحم وحملت، وأخبرتها الطبيبة أنه يجب أن تلد قيصري لاحتمال أن يحدث انفجار في الرحم، وتريد أن تنتظر ربما تلد طبيعي، فهل بذلك تعرض نفسها للتهلكة؟ يعني تأخذ رأي طبيبة أخرى تنتين ثلاثة، حيث يكون مجموع مثلا ثلاثة، تطمئن إلى أن القرار هو كذا. فإذا أجمعنا أو أجمع أهل الخبرة، قد يحتاج زوجها يأخذ رأي طبيب استشاري مثلا مستواه في الرفيع في الطب، إذا أجمعوا قالوا أنه هذه لازم عملية خلاص ما تخاطر تأخذ عملية. أما إذا قالوا لا يعني هذه ممكن اختلفت التقويم، بعضهم قال لازم ولا ما هو لازم، المسألة ممكن يكون فيها سعة. يقول السؤال من الأخ في كندا، لا يكوننا في أقوام من في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف؟ هذا الحديث يستدل به من يقول الموسيقى ليست في حرام لأن البخاري رواه معلقا، كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم أنه موصول في المصادر الأخرى، موصول الحديث موجود موصولا، فله أسانيد موصولة صحيحة، وله أيضا ألفاظ أخرى عن القوم الذين يكونون عند جبل علم جبل يعني، وعندهم ماشية وراعي يذهب بسارحتهم يعني ماشيتهم يرعى، ويأتيهم السائل فيقولون تعال ارجع إلينا غدا، واحد سائل يطلب مالا، ويبيتون على لهو ومعازف وقينات يعني رقص وغناء وراقصات، فيمسخهم الله قردة وخنازير والجبل عليهم، يرجع إليهم السائل غدا يجدهم قردة وخنازير مسك. فالحديث يدل على تحريم استعمال أدوات اللهو والموسيقى، وأن هذا الغناء مع هذا الحال محرم. يعني الموسيقى هذه معروف انها لا تجوز. واما قضية الغناء ففي تفصيل، فاذا كان انشادا للشعر المباح بدون تشبه بالفاسقين والفاسقات اللي هو الحان الاغاني، وبدون مؤثرات صوتية تغني يعني تشبه الادوات الموسيقية في النتيجة، و ليس فيه إشغال عن ذكر الله إلى آخره فيجوز، مثل إنشاد الصحابة للشعر على لحن، ممكن نحن الذين بايعوا محمدا محمدا، فهو أنت حتجيب لحن، بس لحن إيش؟ مثل هذه اللي طلعوها في قنوات الآن، مهرجانات إنشادية مؤثرات صوتية، وكل واحد منشد ما شاء الله اسمه إسلامي جايب معه الأورج تبعه، يقول هذا أنا وسامبلر ومؤثرات أجهزة، إيش هذا؟ ويسمونها إسلامية؟ تبا لهم، ويشغلون الأمة ويفتنون النساء يعني، والشباب ما عاد يسمع القرآن إلا نادرا، ودروس العلمية ما فيه، كله أناشيد وقنوات أناشيد شغلة، والأشرطة أناشيد، صاروا كله طرب في الحقيقة، طرب كلها. وش هي الحان؟ هي مثل مخدر، مخدرة مثل الأغاني. إيش يعني؟ ليش نلعب على أغاني؟ هي أغاني، هي مثل أغاني، مفعولها مفعول الأغاني، وأثرها في النفس أثر الأغاني، وأنت رايح مع اللحن، وأنت رايح مع الأداء، وانت رايح مع المؤثرات الصوتية، وانت رايح مع يعني هي هذه كثير الآن يعني حماسة الجهاز السبيل يعني كلام. يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أرجو تكلم الإجابة مهم جدا. هناك فتاة أجنبية تزوجت برجل من مصر، وبعد الزواج تبين لها أنه كان يريد الزواج منها حتى يتمكن من هجرة لبلدها التي تعيش فيها، فرفضت تعمل له الهجرة، فبدأ يضربها ضربا شديدا وكادت أن تشل، وسرق منها أموالها وأبى أن يعطيها، وتركها وسافر إلى بلدها، وفي بلدها رفعت قضية عليه وحكمت لها المحكمة بإبطال العقد، لكن تشك في الحكم الذي حكم به محكمة غير إسلامية، وهذا الحكم مصدق من السفارة ومن وزارة العدل في مصر يعني. والسؤال هل ما هو موقف هذا الحكم؟ هل هو صحيح؟ هل يكون طلاق أو إبطال عقد؟ ومن الضروري معرفة بعض الأشياء في الأمر، وهي أنه عندما تزوجها لم توكل الفتاة أبيها، بل وكلت رجل غير أبيها، وهو ابن خالتها، ابن خالة أبيها، مع أن أباها موجود، ولم تخبره بأمر الزواج. إذن خلص من العقد الأول باطل، كفينا المشوار، العقد الأول باطل، يعني لا نكاح إلا بولي وما أخبرت الولي، وبالتالي خلص كل اللي بعده هذا ما يعني، ما أنه ما في ولي فالنكاح باطل، وقضية ما يترتب عليه خلاص باطل. والنكاح هذا الباطل يلزم له طلاق للتخلص منه، طيب، حتى ما يصير في شبهة أبدا، ما يصير في شبهة، فتسوي طلاق، وإذا كان أقرته الجهات الشرعية طيب الحمد لله، إذا المحكمة أقرته انتهينا. ما حصل مقولة شورك وهداية الله؟ يعني لا بأس إن شاء الله، لأنه يقول أنا أريد أن أشاورك ولكن أبتغي هداية الله، أنا ما أكتفي بمشاورتك، أنا أبغى رأيك ولكن ألتمس الهداية من الله، شورك وهداية الله يعني. فهو يريد مشورته ويريد أيضا يريد هداية الله معه، لأن مشاورة البشر بدون هداية الله، ولذلك موسى عليه السلام عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يدلني على الطريق الصحيح. يقول يجوز المسافر من خبر البحرين أن يقصر المسافة؟ ما هي مسافة سفر؟ كم يأخذ من خبر البحرين؟ كم كيلو متر؟ كم كيلو مترا؟ 35، طيب ما هو مسافة سفر؟ ما هي مسافة سفر؟ ولو قال واحد طيب أحيانا يصير في تعطيل عند الجوازات يجلس ساعتين، أقول هو العبرة ما هو بالمسافة بالزمن، أنت ممكن تروح إلى لندن في، وإذا اخترعوا طيارات سريعة إيش يعني ممكن تروح، فهي المسافة أضبط شيء لها المسافة. ثم العرف. أين زوجتي حامل بين أسبوع 13 و 17 وهو متوفى، هل يعق عنه؟ إذا نفخت فيه الروح يعق عنه، نفخت فيه الروح ثم مات هل يسمى؟ نعم، إذا نفخت فيه الروح ثم مات يسمى ويغسل ويصلى عليه، لأنه خلاص كان حي ومات، كان نفس منفوسة في روح ومات. عندي صديقة أسلمت جديدا وأجرتها ما زالت مسيحية يعني نصرانية، وتعاني كثيرا بشأن الصلاة وأحيانا لا تصلي، وأنا نصحت أن تصلي بقلبي حيث تجد صعوبة، لا هي يعني ممكن تجمع الصلاتين، ممكن تصلي خفية تغلق الباب تصلي، ما استطاعت مثلا تصلي كل صلاة في وقتها تجمع الصلاتين، لها أن تجمع بس بقلبها هذه، إلا إذا أكره الواحد قيد ما استطاع حبسوه يعني أو كذا، هذا يصلي بحسب حاله ما يترك الصلاة أبدا. طيب لو قالوا لو صليت قتلناك وجلسوا يراقبونه، هل يركع؟ هل يسجد؟ خلص إذا صارت إكراه بحيث وصل درجة القتل لو هذا، فيصلي سرا خلاص. يقول لكن في الغالب ما هم عنده 24 ساعة، يعني تستطيع تجمع المغرب والعشاء، تجمع الظهر والعصر، إذا كان في حصار ومراقبة لها أن تجمع الصلاتين. إمام صلاة العصر صلى ركعتين جلس التشهد، ثم صلى ركعة وجلس التشهد، ثم أتى ركعتين وجلس التشهد، يعني صار خمسة، ما حكم الصلاة؟ إذا خلص هذا نسي وما أذولك ما ذكروه يمكن جهلا، فالصلاة صحيحة. ماذا يفعل المأمومون؟ كان عليه بعد ما كان عليهم بعد ما جلس من الثالثة للتشهد إيش يسووا؟ يقولون سبحان الله، عشان يقوم للرابعة، ولما قام للرابعة وخلصها يقوم للخامسة، لو قام للخامسة إيش يقولوا؟ سبحان الله، عشان يجلس ما يقوم، لكن جهلوا خلصنا جهلوا. فإذا تصح الصلاة. أما المسبوق هل يعتد بالركعة الزائدة؟ ففيها خلاف بين العلماء، الأحوط أنه ما يعتد. هل مس الذكر يبطل الوضوء؟ إذا كان مس بشهوة نعم، بغير شهوة لا يبطل. هذه عن وقوع في الفاحشة، ولعلنا أجبنا عنها سابقا في رمضان والعياذ بالله، وبينا فحش الجريمة وشناعة الجريمة، وهذه عليها طبعا التوبة إلى الله وقضاء اليوم وكفارة المغلظة اللي هي عتق رقبة إذا ما وجدت صيام شهرين متتابعين، وإذا عجزت وما استطاعت طعام 60 مسكينا، وهذا عن كل يوم وقعت فيه، إذا كان يومين كفارتين، 3 أيام 3 كفارات. هل يصح أن يرقي شخص صاحب كبيرة أو معصية من يطلبه الرقية؟ نعم، يقول إن كان تاب إلى الله، نعم ما دام تاب إلى الله الحمد لله خلاص، أقول ما دام تاب إلى الله لما لا يرقيه، بل يعينه ويرقيه ويرقيه، لعل هذا ما يطرد عنه الشياطين. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.